وتفككت أوصاله عندما رأى رجلا يقف على باب بيت من أبواب المدينة يمد يده للسواء. ما هذا؟ أسؤال وعمر على قيد الحياة. فقال يا رجل من أنت؟ قال أنا يهودي. لماذا تمد يدك؟ قال أشكو السن والجزية والحاجة، سني كبيرة، اشتعل رأسي شيبا وأنا ضعيف محتاج. أخذه عمر من يده وأكل معه في بيته، ثم ذهب به إلى وزير الخزانة وقال لوزير الخزانة انظر هذا وضربا، يعني وأمثال، فاجعل لهم في بيت مال المسلمين مصيبة. لا خير فينا إن أكلنا شبيبتهم وتركناهم شيوخا يتسولون على بيوت المسلمين. هذا عمر، هذا خلق عمر مع اليهودي. انهم مصابون بعقدة اسمها عقدة الغزاة، عقدة الغزاة، وقد حللنا تلك العقدة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن مسلمون نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. فنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن خائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. شمت وزر الدنيا ان لم تسمع لنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين. غرفة الرد على شبهات النصارى اقتصرت هذا الرد من خطب الشيخ عبد الحميد تشك رحمة الله عليه.